الحمد لله. سؤال الأخ عن الإشكال في ما بوب البخاري في صحيحه، قال: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. ويقول: ما هو ضابط هذا الغضب وكيف نطبقه نحن في الدعوة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليشمل المعرضين المعاندين أم عام مع كل الناس؟ لأن نخشى من نفور الناس، وكيف نجمع بين نصوص الرفق واللين؟ ممكن يا أخي الكريم، الأصل في الموعظة والتعليم الرفق واللين، وهذا هو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. وغضبه صلى الله عليه وسلم إنما كان في أشياء كان يكرهه صلى الله عليه وسلم كثرة السؤال عنها، خشية أن ينزل حكم فيها من السماء وتكلف الأمة بشيء يشق عليها، كثرة سؤال الناس عن بعض الأحكام التي لم تنزل. وكذلك أيضا قد يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السؤال فيه تعنت، كثرة السؤال عن الساعة وعن قيامها وعن أحوالها، وهذا ليس فيه كبير فائدة في حال السائل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكرر منهم ذلك، ولذلك جاء في الحديث أنه سئل عن أشياء كرهها، قال: فلما أكثر عليه، يعني السائل، غضب. وهذا فيه زجر، وهو من باب التعليم، لكن الأصل هو أن يكون الرفق واللين، هذا هو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء في السؤال أنه الرجل الذي بال في المسجد، والرجل الذي شرب الخمر احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل الذي قبل وجاء تائبا قال انتظر. فكان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم هو الرفق واللين، وما يقع إنما يقع في حالات معينة ولا يكون عاما. وإذا رأى المعلم أنه احتاج إلى زجر السائل، فهذه سياسة في التعليم يتخذها عند الحاجة، أما الأصل فهو الرفق واللين. وبهذا يجمع بين الأحاديث، والله أعلم.